السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فما تفسير سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة مدنية نزلت في غزوة بشأن غزوة بدر. فهنالك سور مخصوصة ببعض الغزوات كسورة الحشر، متعلقة بيهود بني النضير وتسمى سورة بني النضير، وسورة الأحزاب متعلقة بالأحزاب وغزوة الأحزاب، وسورة آل عمران فيها كثير من أحداث غزوة أحد، وسورة الفتح فيها قدر كبير ما يتعلق بصلح الحديبية وفتح مكة كذلك، وهكذا. سلف وبينا أن سورة الأعراف التي تقدمت في الكتاب العزيز في السياق سورة الأنفال، سورة الأعراف مكية وسورة الأنفال مدنية. فاستفيد من هذا أن ترتيب المصحف الذي بين أيدينا ليس بناء على أسباب على تواريخ النزول، فالفاتحة سورة الفاتحة مكية والبقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، نرجع ثاني للأنعام مكية والأعراف مكية. فترتيب الصور في المصحف ليس بناء على تاريخ نزولها، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا نزلت آية ضعوها في موطن كذا وكذا من صورة كذا وكذا. يسألونك عن الأنفال، من السائلون عن الأنفال؟ السائلون هم المسلمون، ومنهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. الأنفال فيها عدة أقوال للعلماء، أشهر الأقوال أن الأنفال هي الغنائم، ومن العلماء من ذكر أقوالا أخرى في أن الأنفال زيادات يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المجاهدين. هناك أقوال مردها إلى أن الأنفال هي الفيء الذي لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، إنما نشأ نتيجة استسلام الأعداء. أقوال متعددة، الذي عليه الجمهور أن الأنفال هي الغنائم. نعم، قد يطلق النفل على الشيء الزائد، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك زيادة على سيد أمتك، لكن هنا في هذا الموطن الأنفال هي الغنائم. وسبب النزول مطالع هذه الصورة، ليست الصورة كلها، إنما سبب نزول مطالعها في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما كان يجاهد مع النبي يوم بدر، وبعد الجهاد رأى في الغنائم سيفا جيدا، فاستأذن الرسول فيه مرات، فقال الرسول هذا ليس لي ولا لك، ليس لي ولا لك، وفي ذلك نزلت الآية. يشكل على تفسير الجمهور بأن الأنفال هي الغنائم قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فهنا الآية يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال يعني كلها لله وللرسول. والأخرى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه كما سيأتي في تفسيرها. فكيف الجمع؟ فمن العلماء من قال الآية التي ستأتي ناسخة لهذه الآية، ومنهم من قال إنها مبينة لها، إنما معنى الآية هنا يسألونك عن الأنفال، قل الله قل الأنفال لله والرسول يفعل فيها ربنا ويقسم فيها ما يشاء. والآيات الأخرى مبينة لقسمة الله في الأنفال، فمن ثم لا نسخ، إنما هو بيان، والله أعلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. قال بعض العلماء مناسبة قوله فاتقوا الله، اتقوا الله ولا تمتد أعينكم إلى ما ليس لكم، اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، احتملت عدة معان. وأصلحوا ذات بينكم، الآية بعمومها، أن العبرة بالعموم، بعموم الألفاظ ليس بخصوص الأسباب، فيها حث على الإصلاح بين الناس. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قد توردت النصوص التي تحث على الإصلاح بين الناس، كقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وفي الحديث يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة تعدل بين الاثنين صدقة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن خلافات ومشاجرات بين أهل قباء، قال قوموا بنا نصلح بينهم، قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف. وقد قال الرسول مثنيا على الحسن حفيده قوله ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وربنا قال والصلح خير، والصلح خير. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين الله بعض صفات المؤمنين. وإذا رمنا جمع صفات أهل الإيمان لا نأخذها من آية واحدة من كتاب الله، إنما نأخذها من عموم الآيات التي وردت في أوصاف أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فتجمع صفات أهل الإيمان من كتاب الله من عموم الآيات التي وردت في هذا الصدد، وليس من آية واحدة فقط. وهكذا في الأحكام، إذا أردنا أن نأخذ حكما، سواء حكما فقهيا متعلقا بالصلاة أو بالطهارة أو بصفة الغسل ونحو ذلك، نأخذها من الروايات مجتمعة، نأخذها من الروايات مجتمعة، ليس من رواية واحدة فقط. ذلك أن بعض العلماء ذهب إلى حديث المسيء في صلاته، وفيه كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقال بعدم وجوب الفاتحة. نسي أن النبي قال عموم صلوات رسول الله فيها الفاتحة، فيها الفاتحة. والنص من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فإذا أردنا أن نقف على صفة صلاة النبي جمعنا الواردة في هذا الصدد لا نبني على حديث واحد. إنما المؤمنون، إنما هذه هل هي أداة حصر في كل الأحوال أو أحيانا لا تكون للحصر؟ فللعلماء اختلافات في هذا، وهذا مبحث أصولي ولغوي في ذات الوقت. نبني عليه أحكام، إنما الربا في النسيئة، إنما الشهر 29، هل ليس هذا، هل هذا معناه ليس هناك ربا إلا في النسيئة التأخير، أو هناك ربا الفضل؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر، إن من الكمل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشونه حق الخشية، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيه استحباب تلاوة الآيات على المؤمنين، وفيه الإنصات لهذا القرآن، وفي الآية زيادة الإيمان، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا نهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والنصوص على هذا كثيرة جدا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تقدم الحديث عنها مرارا، أولئك هم المؤمنون حقا الكمل. فقد تنتفي عن شخص صفة الإيمان في مواطن، ولكنه لا يخرج من الإيمان مطلقا، أو لا يخرج من الإسلام مطلقا كما هو به. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، في بيان أن الجنة درجات، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وكذلك يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. في كل الأبواب هناك تفاضلات، وربنا قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أولئك عفوا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من قوله تعالى ومغفرة فيه ما يدل على أن أهل الإيمان قد تصدر منهم ذنوب وتصدر منهم معاصي، وإلا لماذا قيل لهم مغفرة؟ فالمغفرة لا تكون إلا لذنوب ارتكبت، سواء كانت بالجوارح أو بالقلب إذا عقد عليها العزم أو غير ذلك. فقوله سبحانه لهم مغفرة ورزق كريم دال على أن أهل الإيمان قد تصدر منهم زلات وتصدر منهم أخطاء. لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما هنا تشبيه بماذا؟ أي جادلوك في الأنفال كما جادلوك في الخروج يوم بدر. فإن يوم بدر قال بعض الصحابة إنما خرجنا للعير ولم نخرج للنفير، وذلك لأن النبي قد خرج لملاقاة عير أبي سفيان. فبعض أهل الإيمان كرهوا لقاء المشركين حربا، كرهوا ذلك. فقال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الكف هنا للتشبيه، كرهتم الحكم في الأنفال كما كرهتم الخروج يوم بدر، ولكن كانت العاقبة خير، فهنا أيضا العاقبة خير. هذا أحد وجوه التشبيه. والوجه الآخر كما أكرمكم الله بالنصر يوم بدر فأكرمكم أيضا بالنصر يوم كما أكرمكم الله سبحانه وتعالى بالنصر أكرمكم بالأنفال. ويجدر أن ننوه على أن الأنفال أو الغنائم لم تكن حلالا للأمم من قبلنا، لم تكن الغنائم حلالا للأمم من قبلنا، بل كانت محرمة عليهم وكانت كعلامة قبول لها أن نارا تنزل من السماء تأكل الغنائم تأكل الغنائم. دل على ما ذكر ما يلي قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود وغيرهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لنبي حتى يأتينا بقربان ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. ودل على هذا من السنة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل ترك خلفات يعني إبل حوامل وهو ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها. فغزا واستبعد هذه الأصناف، فأوشكت الشمس على الغروب أو أشرفت على الغروب ولم تفتح البلدة، فنظر إلى الشمس وقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بفتح البلدة قبل غروبك قبل غروبك، اللهم احبسها علينا. فأمسك الله الشمس، حبست الشمس عن الجريان حتى فتح الله البلدة. فبدأوا في جمع الغنائم، فلم تنزل نار من السماء تأكلها، فقال هذا النبي وهو يوشع عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث: لم تحبس الشمس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فبدأت الغنائم، فلما لم تنزل نار لأكلها قال للمجاهدين: فيكم من غل فليبايعني من كل قبيلة الرجل. فبايعه رجال القبائل ورفاؤهم، لصقت يده بيد واحد قال: في قبيلتك الغلول شيء المسروق، فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا. فلصقت يده بيد رجل منهم قال: عندك الغلول؟ قال: نعم. فأتى برأس بقرة من ذهب كان قد غلها، فوضعت مع الغنائم فنزلت نار فأكلتها. فالشاهد أن الغنائم كانت تتقبل، وعلامة القبول أن تنزل نار تأكلها، لكن أحلت لنا الغنائم فتأكلون أموال الناس. فنقول إن الذي أحل لنا الغنائم هو الله، فنحن نستحلها بتحليل الله سبحانه وتعالى لها ولا نبالي. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. فهل يتصور أن مسلما بل مؤمنا ومن الصحابة يجادل في الحق بعدما تبين؟ وارد، فهم بشر. نعم منهم من هو شجاع وسمعا وطاع، لكن منهم أيضا من يجادل كما بين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء من هم؟ صفة المؤمنين أنذاك أصحاب رسول الله. قال تعالى: وإن فريقا من المؤمنين، وسماهم الله بالمؤمنين، لكارهون خروجك للقتال، وليس بكارهين، فقط يجادلونك في الحق مش معذورين بجهلهم يعني تقول معذورين يزيدونك في الحق بعد ما تبين. فسبحان الله، لا تظن أن البشر ملائكة أيا كانوا، فهم بشر يجري فيهم ما يجري في سائر البشر. قال تعالى جادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هم ذاهبون إلى بدر كأنهم ذاهبون للموت. قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما النصر على الأعداء أو أن تغنموا الغنيمة التي مع أبي سفيان وغيره، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تريدونها سهلة، تريدون غنيمة سهلة بدون حرب، تريدون الاستيلاء على التجارات بدون حرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. في أننا قد نحب أشياء ولكن الخير في غيرها، والنصوص صريحة في ذلك. قال الله تعالى فإن كرهتموهن في شأن النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى عفوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد قال الله في حديثة الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فقد يكون لنا اختيار واختيار ربنا لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ما له الكلمات؟ هل كلمات الكونية القدرية؟ فالله كتب لكم أن تنتصروا يوم بدر، ولا بد أن يتحقق ما قضاه الله وتكلم به وكتبه. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بدر وليلة بدر يمد يديه إلى السماء رافعا يديه حتى سقط الرداء عن منكبيه وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فقام عليه الصلاة والسلام يستغيث بربه جل وعلا وقتا طويلا ويرجوه ويدعوه عليه الصلاة والسلام. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني بعضهم يتبع بعضا. الإرداف أن تردف شخصا مثلا على الناقة خلفك أو على سيارة خلف أو على دراجة خلف، الإرداف على حمار، المهم مردفين متتابعين بعضهم وراء بعض. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فإن النفس تطمئن بالأسباب المحسوسة، النفس تطمئن بالأسباب المحسوسة أيضا، وإن كان الشخص يؤمن بالغيب لكنه أيضا يحتاج إلى طمأنينة بالأشياء المحسوسة، كما قال الخليل عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالقلوب تزداد طمأنينة بتواتر الأدلة. وكما قال الحواريون لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فالنفوس تطمئن بالأسباب الظاهرة، وإن كان الشخص تقيا ورعا فلسنا بخير من الخليل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت. يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام احتاج مزيد من طمأنينة القلب فنحن أحوج. والمعرض الثاني: نحن لم نشك، فإذا إبراهيم لم يشك. ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هل قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى، هل هذا يفيد أن الملائكة لم تباشر قتالا، إنما كان كلاما دون أن تباشر الملائكة قتال؟ ليس المعنى هذا، إنما قد باشرت الملائكة قتالا كما في حديث عمر أنه كان في غزوة بدر ومعه فارس من الكفار، فإذا بفارس آخر يقول راكبه اقدم حيزوم، فوجد الذي من أهل الشرك صرع عن فرسه. قال النبي لعلي وأبي بكر: ما أحدكما جبريل وما الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. جبلت النفوس على الطمأنينة بالأسباب المادية وإن كانت توقن بكلام ربها وكلام رسولها. ولقد قال الله لنبيه محمد لأزواج النبي محمد: إن تتوب إلى الله صلى الله عليه وسلم توب إلى الله فقد صغت قلوبكم، مالت قلوبكم فتوبة، وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وإلا فيكفي أن الله وحده هو خير الناصرين. لكن باب طمأنينة القلب بتواتر الأدلة الظاهرة والله أعلم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالملائكة تنزلت يوم بدر وباشرت القتال، لقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالملائكة باشرت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. بل والملائكة بإذن الله يمكن أن تسددك في الكلمات بإذن الله وبأمر الله. قال الرسول لحسان: أرجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. قال تعالى: إذ غشيكم النعاس أمنة منه، يصيبكم النعاس أمنة من الله سبحانه. قال بعض العلماء: الشخص قد يكون أحيانا مهموما هما شديدا، تكاثرت عليه الهموم، هم من هنا وهم من هنا، فيمن الله عليه بإغفاءة خفيفة هكذا ويفيق، يذهب كل شيء كان في ذهنه. قل النعاس مثل هذا النعاس رحمة، يختلف عن النوم، فالنعاس يكون رحمة. فالصحابة كانوا مهمومين قبيل المعركة، كما تبين من قولهم كأنما من قوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فكانوا مهمومين. فحين تأخذه غرفة هكذا ناس خفيفة يستفيق، وكل أنواع الهموم قد ذهبت وكأنما نشط من عقل. وهذا النعاس من الله سبحانه وتعالى. قد كان أيضا يوم أحد، قد كان يوم أحد مثل هذا النعاس، إذ غشيكم النعاس أمنة منه فلن تستطيع أن تنام إلا بإذن الله، ولن تأخذك سنة إلا بإذن الله، ولن تصاب بالنعاس إلا إذا شاء الله. فكل هذه الأمور مقدرة ومكتوبة، وهذا والحمد لله من بدهيات معرفتنا بالله سبحانه. تعرف أن الأمور كلها لله، يفعل فيها ما يشاء، والذي يقضي بما يشاء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. بعض القوم كانت أصابتهم جنابة، كانت أصابتهم ليلة بدر جنابة، فقالوا كيف نذهب للقاء عدونا ونحن على جنابة؟ فالشيطان سيوسوس، لما تقاتل انت جنب، ارجع روح، لا تقاتل إلا بعد أن تغتسل وتلقى ربك طاهرا مطهرا، يزين لك الشيطان العمل. فسيوسوس لك الشيطان إذا كنت على جنابة وأنت بين يدي القتال، وحين تشتد الوسوسة بأقوام، قل إيه الذي كتبه الله علي هذا اليوم، لو كان فيه خير ما أجنبته، وتتحمل عليك الهموم ويساعدها الجهل بأقدار الله سبحانه وتعالى، كالمرأة التي طول رمضان تصلي وتصوم ومجتهدة تجل ليلة 27 تحيط، تقول إيه المصيبة اللي حلت علي، لكن إذا رجعت إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ومقدر، لا تبكي ولا تحزن. فالشيطان كان أو كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهم جنابة، فبدأ الشيطان يتلاعب بعقول بعضهم، فالله أنزل من السماء ماء، والذي ينزل من السماء ماء فلا تمطر السماء إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله، يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، السحاب مسخر. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به تغتسلوا منه ويذهب عنكم رجز الشيطان وساوس الشيطان. خلاص تحمى، خلاص انت قلق، الماء جاءك من عند الله، فاغتسل واطمئن تنشط. وليربط على قلوبكم يقويها ويثبتها ويثبت به الأقدام بالمطر، يثبت لها الأرض، تكون حين تحتاج إلى ماء لتنشف ولا تغوص بك، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فالملائكة تثبت بني آدم بأمر الله سبحانه، بأمر الله سبحانه، ثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم لا يفرون، ثبتوهم على الإيمان، زينوا لهم، حسنوا لهم الإيمان، حسنوا لهم التقى، حسنوا لهم عدم الفرار. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. فالمرعوب الذي أرعبه هو الله، قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهي أطراف الأصابع، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إن شاء الله تفاصيل غزوة بدر، لأن الصورة هي صورتها، في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نأتي على غزوة بدر من أولها إلى آخرها إذا يسر الله ذلك، وشيء من أحداثها وأسبابها، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.